زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بسط كبسط الكلاب. يعني تلاقي بعض الناس يجي يسجد يروح حاطط ايديه كلها فين؟ على الارض كده. لا، الاصل بان تستقبل الاصابع القبلة ويكون الكف كاملا على الايه؟ على الارض، وتفرج بينه وبين جنبيك لو ما فيش، لو في مكان يعني. خلاص كده. طيب، في عند الفائدة الثامنة، شكونا إلى النبي عليه السلام حديث الحر في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا منكر بهذا التمام. والخلاصة أن ذكر الجباه والأكف في الحديث لا يصح. خد بالك، هتلاقي في المسألة دي، نختم بذلك، هتلاقي في مذهب الشافعي بأن من سجد على عمامة، خلاص، أو هناك حاجز بين الأرض وبين الجبهة، الأصل إن الجبهة دي تمثل إيه؟ تمثل الأرض. لو في حاجز من عمامة أو غيره، الشافعي يقول لك الصلاة غير صحيحة، لازم الجبهة تمثل إيه؟ لازم الجبهة تمثل الأرض. استندوا لحديث الضعيف، لكن سواء كان لابس طاقية وهي اللي بتمثل الأرض، سواء كان مش من غير طاقية وبيمثل الأرض، سواء كان بالكف، سواء كان لابس جوانتي، كل هذا صاحب ان اليدين هي التي على الارض، وصاحب ان الراس هي التي في الارض. مساله الحائل هذا غير صحيح. طيب، لذلك نكون انتهينا من سلسله الفوائد للشيخ الالباني، ونبدا ان شاء الله السبت اللي بعد باذن الله في مسائل الجاهليه نكملها ان شاء الله. جزاكم الله خير. انت لازم تختم باسئلتك. قول. ما أمر به شرعا رفع ضرره قدرا. يعني زي ما ذكرنا كده، محرم أكل لحم الخنزير، حرام، لكن الواحد مثلا في صحراء وهيموت وجماعة قدموا له لحم خنزير مشوي مثلا، طبعا ده في ضرر، لكن إذا أمر الشرع بشيء أنت هتموت. إذا أمر الشرع بشيء يرفع ضرره قدرا بإذن الله. صحيح، استعاذ منهم الجزاء. ايه الوجه الكلام اللي فيه؟ انا امرت شرعا بان اجي المساجد، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. خلاص كده. يبقى انا مأمور شرعا بان اجي المساجد كي اصلي الجماعات، لان محل الجماعه التي انا مأمور بها شرعا محل الجماعه في المساجد. خلاص كده كلام. امر المرض واقع ولا متوقع؟ يعني قول لي كم واحد في المسجد ده عنده شيء؟ رد عليه، لم يثبت ولا واحد. بامر اسمه متوقع. انت معتقدك شرعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، بمعنى بأنها لا تعدي بذاتها. لأن استنى بس نبين بس المعتقد الأول، لا يعدي شيء بذاته، وإنما إذا أعدى إنما يكون بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بيبقى فيه 10 أعدين وواحد مريض بغير اسماء، ممكن يوم واحد معدي والباقي 8 ولا واحد يتعب. ليه؟ أذن الله بذلك. واضح الكلام؟ أنا أمرت شرعا بأن أجي المسجد، الشيء ده أمر يقيني وأمر شرع. الشيء ده بقى ممكن يحدث، أقول لك ممكن لا يحدث، أقول لك ممكن. يبقى ده متوقع ولا لا؟ يبقى لا أدفع اليقين بالشيء المتوقع، خلي حدث شيء ما. أنت لم تذهب لشيء ضرر واقع هنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة يعني أمر واقع. يعني في ناس مثلا، يعني عثمان رضي الله عنه لما قالوا له إن يصلي بنا إمام للخوارج ونحن وأنت إمام عامة، عثمان كان محصور في البيت، لو خرج دماغه هتطير. يبقى ده أمر واقع ولا لا؟ أمر واقع. فكان لا يخرج من البيت، ولا تركوا بأيديكم إلى إلى التبرك، لأن ده أمر واقع، ده كان أمر واقع وصل. لكن أمر مشكوك، مشكوك فيه، حتى مش كلمة شك دي يعني تساوى كلا الطرفين، لا ده أنت أقل من الشك، ده أنت أقل من الشك. فأنا لا أدفع اليقين اللي هو بأمر الشرع بأمر أدنى من الشك. وإلا سؤال، أنت ركبت المواصلات كم مرة؟ رد عليا كتير. ها جالك كم كورونا؟ ما ترد عليا بقى يا شيخ محمد بقى، رد عليا. لا رد عليا بس، رد عليا يا شيخ محمد. واقف، ما انا هقول لك حاجه، لو في واحد مرض في 100 مليون مش واقع؟ واقع. كلمه واقع دي تحتمل ظاهره ولا واقع في شيء نادر؟ صح الكلام كده. انت ركبت المواصلات كم مره؟ كتير. جالك كم كورونا؟ ولا حاجه. ما قدرش، مع ان ده شيء مباح، ممكن اركب عربية، ممكن اخدها عجل، ممكن اخدها كعابي، صح كده؟ لكن ده انا في مسجد اللي هو واجب شرعا. ايوه، ما هو استعاذ من النبي، انت تستعيذ من جميع الامراض، انت بتاخد بالاسباب، بتستعيذ من جميع الامراض. وانت لو عندك كورونا دلوقتي يقول لك ما تسلمش عليا. يعني انت مثلا محمد، قال لي الشيخ يوسف، قال لي محمد خد بالك جاله كورونا، جه يسلم، يقول لك ما تسلمش عليا. خلاص باخد بايه؟ بالاسباب. ما تقعدش جنبي، سر من المجزوم فرارك، وصل الكلام كده؟ اقول له ما تاخدش المسجد، لان انت علمت بايه؟ بعينك. يبقى انا اخدت بالاسباب، مع اني معتقد بان ما شاء الله كان ما لم يشاء، وما لم يشاء لم يكن. وصل الكلام كده؟ ايوه، هو اللي يعتزل، لا يورد ممرض على مصح، مش الاصحاء هم اللي يعتزلوا. وصل الكلام كده؟ يعني انا يعني شوف سبحان الله، الناس ماشيه في المواصلات واوتوبيسات زي ما انت عارف عامله كده، يعني السواق نفسه ما بيعرفش مكان يركب. السواق نفسه ما بيعرفش يركب، ومع ذلك كم واحد بيحصل؟ ها كم واحد ما شاء الله وكان ما لم يشاء. لكن المشكله كلها ان الناس ما عندهاش المعتقد ده، الناس عندها معتقد ان ده الكورونا ده ليه عينين وشايف عبد الرحمن، والله عبد الرحمن لاجي لك. لا، لا ينتقل بذاته، واضح؟ وانما يكون باذن الله. النبي عليه السلام عند الحديث اللي رواه الامام احمد، في واحد مجزوم خلاص كده، قال له ايه؟ اذهب فقد بايعتك سلاما كلاما، خلاص كده. جه عشان يبايع النبي عليه السلام، قال له ايه؟ روح بايعتك كلاما، مع ان الوفد اللي كان معاه بايعهم كلهم بايديه، كان ممكن يقول ايه؟ والله يعني مش شكلهم كده تعادوا، خلاص كده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه ايه بقى؟ بالليل دعاه ليأكل معه. قال ابن القيم: وإنما أراد النبي ذلك ليعلم شدة توكله على الله. واضح الكلام؟ لكن انت خد بالك ان ما تقولش كده، لان مسألة توكل، مسألة توحيد عبادة. لكن انت بتاخد بايه؟ خلاص ماشي، لكن انا عرفتك بعينك، انا عرفتك بعينك. لكن اللي احنا فيه ده وسوسه، اللي احنا مشينا فيه ده، وادي الناس مساجد فتحت والناس دخلت صلت، خرجت بايه؟ انت لو هتمشي بالتوقعات دي، طب انا عندي، انت بتقول كل يوم طبعا دي اخبار، الله اعلم بقى، مصالح اقتصاديه، مصالح مش عارف ايه، مات مش عارف 100، وانت تروح تعدهم، مات 200 هتروح تعدهم، هتقول اسمائهم وكشف حسابهم وابناء مين دول؟ ما تقول يا سيدي 200 300، دي تبقى مصالح سياسيه، مصالح اقتصاديه زي ما انت عارف. لكن انا عندي كل يوم بالورقه والقلم حوادث طرق 1000 او 1500 واحد، ما تمشيش حاجه في الطريق، توقعات ولا تركوا بايدكم الى التهلكه، خلاص كده. بيموت ناس ممكن من الفقر والجوع حوالين العالم من 5000 الى 10000 يوميا، ده من الجوع. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. معاذ بن جبل في الشام في طاعون عمواس، طاعون عمواس ده بقى في الهوى، وبقى في الهوى، مين اللي مات؟ زوجتاه، وهو عاش. وصل الكلام كده؟ هتفهم بقى. يبقى المسألة ما شاء الله كان وما لم يشأ، يبقى انت خدها عندك كده قاعدة، اي امر شرعي انا داخل فيه، اي امر من امور الدنيا ماشي اخد بالاسباب، مفيش حاجة البس جوانتي واغسل ايدي ومش عارف ايه واجيب جاز واحط الكلام ده كله ماشي اخد بالاسباب الكلام ده، لكن امور امور الدنيا امور الدين لا ما سيبهاش. مفيش عمرة، مفيش حج، مفيش صلاة جماعة، مفيش زكاة، خلاص. ما ده عشان انت ممكن تديله فلوس، فانت الفلوس انتقلت الكورونا من فلوس، فالكورونا هتروح له على هيئة فلوس، فهو الفقير هتديله فلوس يبقى انت هتموته، يبقى مفيش زكاة، خلاص كده الكلام. ادي مفيش زكاة، طب مفيش تراويح بقى، ما هو من كان صلاة الجماعة يبقى تروح ما بقى اولى، يبقى الله يرحمها، يبقى التراويح شكرا، يبقى مفيش تراويح، ما في تهجد، خلاص. يبقى اصلا العبادات بابها. طب انا اطبق قوله تعالى ازاي؟ فلولا اذ جاءهم باسنا. طب اتضرع ازاي انا؟ ده انا لا في عمره اتضرع فيها، ولا في حج عشان اقف على عرفه اتضرع فيه، ولا في مساجد اتضرع فيها، ولا في اي حاجه اتضرع فيها، يعني حتى لو قلنا بالقنوت في خمس صلوات اتضرع فيه ده. وصل الكلام؟ يبقى ما فيش حاجه. طيب رب العالمين قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. طب انا عايز امن واتقي ازيد ايماني، طب اروح عمر مقفوله، طب احج ما فيش السنه دي، طب اروح المسجد اقعد شويه ما فيش مقفول، طب اقعد في بيتي مراتك وعيالك هتعمل ايه؟ طيب طب انا اطبق ازاي؟ انا لو ان اهل القرى امنوا واتقوا يبقى لا حتى عباده ولا شيء. طب انت عملت ايه؟ طب خلي المساجد من 7 الصبح ل 7 بالليل مثلا، يعني مش عارف مش عامله كده الهوي 7 الصبح 7 بالليل، طب خليها 7 الصبح 7 بالليل. المساجد احنا راضيين نصلي الضحى حتى مثلا في المسجد، يبقى الظهر والعصر اهو بعد العشاء نقفل من 7 الصبح 7 بالليل، لكن ما فيش مساجد 7 الصبح 7 بالليل، ده يمكن في 7 الصبح 7 بالليل وحتى كمان بيطولوا كمان. السوبر ماركتات لما تبقى مشحون السوبر ماركت مش وارد ان يجي لك؟ وارد ولا مش وارد؟ ما متوقع، اوعى تروح السوبر ماركت، متوقع. المواصلات متوقع، اوعى يجي لك. طب انت تعمل ايه بقى؟ انت تولع في نفسك وترتاح، ما في كورونا بقى ولع فين؟ مش هينفع، مش هينفع. النظره دي، النظره دي جت من عند العلمانيين، النظره دي من عند العلمانيين، اوعى مش عارف ايه اوعى. لا، الاصل في ذلك تطبيق الاوامر الشرعيه ثم ما شاء الله كان. انا رحت الحج يا سيدي وجالي كورونا وموت، يا بير يا ريت يا ريت يبعث يوم القيامه ملبيا، فهم في موت اكتر من كده؟ طب تموت بكورونا هناك وتبعث يوم القيامه ملبيا، ولا تموت هنا قدام مصمت، ولا تاكل كبده شرقاوي وتروح تكبس على نفسك تموت؟ ها، لا اموت في الحج يا سيدي. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ما الطيارات بتطلع يا دوب هم 2 كيلو وتروح نازله تاني في البحر ده ولا بترعى ولا صح ولا لا؟ والمحرك بيقف يقول لك مات ومش عارف ايه ونقبرهم عند الله شهداء. طب ما تمنعوا الطيارات بقى، ما انت هتعمل ايه؟ مش هينفع، مش هينفع، فاهم؟ فامنع العمره، امنع الحج، امنع. لا، المسلمين لهم نظره ثانيه، ليه نظره ثانيه؟ انت عارف لو قلت افتحوا باب العمره يا جماعه انت لو رحت مش عارف ايه هيروح، يقول لك حد طايل يجي لي عم كورونا هناك ولا يجينا اي حاجه، اموت هناك في مسجد النبي ولا اموت في المسجد الحرام، حد لاقي ادفن في البقيع مع الصحابه والتابعين، حد لاقي موته زي دي، اموت محرم، حد لاقيها؟ المسلمين لهم نظرة تانية، اعتقاد التوحيد ليه نظرة تانية خالص، بخلاف الدين العلمانيين او المشركين عموما، ما لهمش حاجة، ما عندوش حاجة اصلا، فاهم؟ لكن اللي انت تشوف في القصة دي كلها بقى، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. انت عارف اول واحدة جالها كورونا اللي هي الاستاذة كورونا، اول واحدة جالها كورونا ما ماتتش، اول واحده جالها كورونا، شوف راجع التاريخ المرض ده، اول واحده ما ماتتش وقاعده مع عيالها لغايه دلوقتي، وبتنكد على جوزها ويريده كان وعيالها ولا في اي حاجة خالص. اللي عادته مات. ما هي كده فاهم. وده مش عارف ايه وده يخاف من ده كده. عارفين دول خايفين لانه هيروحوا ربنا بايه. لكن انت تروح عمرة تروح حج لو مت هناك موت. ايه المشكلة يعني؟ اصلا لو جيت المسجد فهاخد كورونا موت. مات بسبب ايه؟ صلاة جماعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما هم بضرين به من احد الا ما بقول لك اهو. الراجل ماشي وعمال يغسل في ايديه كحوليات وجاز وسولر وبنزين ومش عارف ايه وخارج عشان الجوانتات خلصت وخارج يجيب الجوانت مات. عربيه بصيته مات. يا خارج عشان مش عارف عشان ما يعيش بكورونا او مات بعربيه. هي دي ما وقع في شيء في الملك الله الا باذن سبحانه وتعالى. المعتقد ده بس يوصل للناس لكن الناس بقى الزعر اللي عايشين فيه يعني تلاقي مثلا بعض يعني جالي بحث من المنظمة العالمية بتاعت الصحة دي يقول لك الكورونا دي يا جماعة على ثلاث أقسام. قسم خفيف جدا عامل ممكن الانفلونزا تكون أشد منه. الانفلونزا اللي بتجي لك بتاخد مضاد حيوي وانتبيوتيك ومش عارف ايه والكلام ده كله أشد منه عادية خالص. في قسم بيكون أشد منه وده بيقع 1%. وده لو واحد مثلا بياكل كويس ومش عارف ايه ولا عادي اي حاجة خالص ولا ياخد له حتى علاج لان جهاز المناعة بفضل الله عز وجل بيوجز عليه. انتهت المسألة. بيكون في اشد منه وده بيكون قرابة 1%. وده يقع لاناس معينين لان شغلته كله على جهاز المناعة. بيقع لناس معينين. الناس الكبار السن مثلا او الناس اصحاب المرض المزمنة او الاصحاب اللي بيشربوا سجاير. ده اللي بيموت من السجاير اكتر من تاخرون. اللي بيقولوا سجاير اكتر. طب ولا ما تمنعوا المساجد طب ما تمنعوا السجاير. يعني بدل ما تمنعوا مش خايفين على صحتك ده بقى موت محقق. ده يقيني بقى مش متوقع او ممكن. لا ده موت محقق اهو. ومع ذلك لكن هي الفتنه عموما عمياء ما بتشوفش. عارف انت الاعمى لو ما فيش حد بايده تلاقيه بيخبط هنا وبيخبط هنا فاي حد بيقول اي حاجه اي حد بيهبد اي حاجه. والناس اذا لم يكن عندها علم عن الله علم عن النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي بقى الناس ايه ماضت زي ما انت شايف. نسال الله السلامه والعافيه. فنسال الله عز وجل ان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. خذ بالاسباب الشرعيه. الاسباب الشرعيه ان انت تفعل الطاعه دي الاسباب الشرعيه. ثم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مش متوقع ان انت تخرج الجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام وما ترجعش. ومع ذلك خالد بن الوليد شوف خاض 100 غزوه في عمره 100 غزوه قبل الاسلام وبعد الاسلام ولم يهزم قط. ومع ذلك مات على فراشه. خالد بن الوليد مات على فراشه وكان قائد وكان هو اللي بيدخل يعني اول شيء كان هو اللي بيدخل ومع ذلك مات على فراشه. هو اللي قال كده. ويعني هذا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لك مصير ستلقاه لذلك الاصل في ده بقى مش في المرض ولا كده. لا الاصل انا استجيب بالاوامر الشرعيه صلاه الفجر السنن النوافل قراءه القران الاستغفار الطاعات عموما افعلها. ثم بعد ذلك امور الدنيا دي قال لك مش عارف خد بالاسباب ماشي لكن ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. خلاص انتهت المساله. جزاكم الله خير. الجمعه الجايه ان شاء الله في مسجد قباء الا بقى لو قفلوه زي فاهمني. فخليكم كده على ايه. نسال الله سبحانه وتعالى.